تعترف لعنيكي ولا اللي بينا راح ولا اعترف لعنيكي ولا اللي بينا راح ولا اسمعيني اديني فرصة قلبي باقي عليك لسه اسمعيني اديني فرصة قلبي باقي عليك لسه قلبي اللي يا ما حلمت بيه ليه ناوية ليه تدوقي طعم المذلة كانت تضحياتي وانتي اكتر من حبيبتي ذكرياتي اللي في حياتي كلها وياكي انتي فجأة كانت تضحياتي وانتي اكتر من حبيبتي حبي مش محتاج ادلة انا برضو اسف سكيت دموعي كفايه لسه قلبي عليك خايف وانت بتحطي النهايه لو قلت انا برضو اسف سكيت دموعي كفايه ليه ناوية ليه تدوقي طعم المذلة.